السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرة اللي فاتت كنا بنتحدث عن المعية العامة والمعية الخاصة، وقلنا إن المعية العامة دي بتكون لكل الناس، الله عز وجل كل الناس بيرزقهم، كل الناس بيشفيهم، والهدى متاح للكل، الدين متاح للكل. كل بيسمع الأذان، وكل عارف إن في صلوات، وكل عارف إن في حج وفي صيام، كل عارف. دي حاجة للكل، ولكن المعية الخاصة دي زي ما قلنا الإعانة والرعاية والكفاية والنصرة والتأييد والتوفيق والسداد. ده لعباد المؤمنين. طب هل هو حق على الله عز وجل أن يعطي للكل المعية الخاصة دي؟ يخلق الله عز وجل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. الله عز وجل يصطفي أو يختار من عباده ما هو أهل لهذه النصرة، أهل لهذه العناية، أهل لهذه الكفاية، أهل للتوفيق، أهل للسداد، بعلم السابق بما إيه؟ بما في قلوب الله عز وجل. يعطي لذا مثلا حلم، لذا مثلا إناء، يعطي لذا غنى، يعطي لذا مثلا صحة، يعطي لذا نصرة، يوفق ده، يسدد ده، يخلي ده مثلا في حفظ القرآن جيد، يخلي ده لا محتاج شوية. طب ليه؟ وما يشاء ويختار، ده مش حق على الله لكل حد. طب هي كده يعني؟ لا طبعا، الله عز وجل يعلم ما في قلبك، وإن في محلك يقبل هذا، محلك قادر على استعاد الصفة دي. طيب افرضي انا ما فياش الصفه دي، فياش مثلا صفه الحلم، بحاول انا اجاهد واوصلها، لكن المعيه الخاصه علامي انها ليست حق على الله في الكل لكل واحد. انت اخترت الطريق ده، الله عز وجل يسهل لك الطريق. طب هو حق عليه انه يسهل للكل؟ حق عليه انه ينصر الكل؟ حق عليه؟ لا بحسب، ان الله عز وجل يضع حكيم، يضع الشيء في موضعه على حسب انت محلك، قلبك يستوعب ايه، المحل قابل ولا مش قابل للهداية. لو تتذكروا الرجل اللي كان بيسعى لإمارة او تجارة، فقال الله عز وجل لما لقيت نصرفوا عنه، ليه؟ لسرته له لأدخلتهم جن النار، ده هيكون سبب في دخول النار. عايزين بالكم يا جماعة، الله عز وجل يعلم، عليم، يعلم من يستحق هذه المعية. طيب دي بالنسبة للجزئية اللي كنا تكلمنا عنها المرة الثانية، كنت بس ألخصها كده بسرعة. النهاردة بقى عندنا أبيات ثانية، حي وقيوم لا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كن هزاك كله ذاته، ولا يكيف الحجاب صفاته. حي، الحي اسم من أسماء الله عز وجل، وصفة من صفات الله عز وجل الذاتية. حي ضد الموت، يعني بالنسبة لله عز وجل الحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، لا يموت عن الله عز وجل ولا يبيت، صفة قائمة بذات الله عز وجل، صفة ذاتية الحياة، وخذي بالك مبني عليها صفة أخرى. طالما هو حي يبقى سميع، يبقى بصير، يبقى قدير، يبقى عليم، يبقى عظيم، يبقى جليل، حي لا يموت. فهنا بيقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فلم تصدق حياة الله عز وجل بالعدم. أنت قبل ما تتولدي كنت إيه؟ أنت عدم، مفيش حياة ليكي، مفيش حاجة ليكي، لكن الله عز وجل حي لا يصدق حياته بالعدم. مفيش الجزئية دي عند الله عز وجل، لأن أنت عارفة أن الله عز وجل هو الأول، كان الله ولم يكن معه شيء، خلق العرش والناس. يبقى حياة الله عز وجل مفيش حاجة بتسبقها، يعني ما بتسبقش حياته دي العدم، غير البشر يا جماعة. انت بيصدق حياتك العدم وبعدين بتحيي وبعدين بتموتي، لكن الله عز وجل لا تصدق حياته العدم ولا يقوم فناء. الله عز وجل لا يفنى لا ينتهي. فالله عز وجل هو الأول، فليس قبله شيء، مفيش حاجة كانت قبل الله عز وجل. خدي بالك، لو كان في حاجة قبل الله عز وجل يبقى إذا هي اللي إيه؟ اللي خلقت الله، ولكن لا، الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء. يبقى حياته حياة الله عز وجل غير حياة البشر. ليه؟ لا يصدقها عدم. وإحنا في حياتنا كبشر لازم لينا نهاية، مهما عشتي ليك نهاية، الفناء تفنى وتبيدي وتنتهي. لكن الله عز وجل هو الآخر، ليس بعده شيء. انتوا عارفين كل الجن والإنس وكل مخلوقات الله عز وجل هتموت، حتى ملك الموت وجبريل وإسرافيل كله هيموت، ويبقى الله وحده. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الله عز وجل رد نفسه ويقول لله الواحد القهار. في اللحظة دي مش هيبقى في حد على الكون كله ليه حياة غير الله عز وجل. عشان كده الله حي لا يصدق حياته العدم ولا تنتهي بالفن. قيوم، قيوم معناها هو قائم بنفسه، لا يحتاج لأحد، غني عن كل أحد، والقائم على أهل السماوات والأرض بتدبير أحوالهم، برزقهم، بيعافيهم، بيرزقهم، بيعطيهم، يرفع ده ويذل ده ويعطي ده ويمنع من ده، قائم على أحوالك وأمورك كلها. هو قائم بذاته، مش محتاج لحد، غني عن العالمين، وقائم على كل نفس. الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، هو يطعم ولا يطعم. طبعا الاسمين دول لحد هنا نفسي أعوذ بعزتك الذي، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الحي القيوم ده اسمين من أسماء الله عز وجل، الحي صفة ذاتية، والقيوم من الصفات الفعلية لله عز وجل. فحي قيوم دي جمعت ما بين صفات الذات لله عز وجل وصفات الأفعال لله عز وجل. تلاقي من صيغ الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو المدبر لأمر الخلائق في السماء والأرض. كلنا مفتقد إلى الحي القيوم، لا مرجو إلا الله عز وجل. كلنا محتاج إلى الله عز وجل، وهو لا يحتاج إلى أحد، هو غني للعالمين. بيقول لك إن الحي القيوم دي وردت في ثلاث مواضع في القرآن. وردت في سورة البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وردت في سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وردت في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. وعندك الحديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاثة سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. فعشان كده العلماء على ان اسم الله عز وجل الاعظم اللي انت لو دعيتي بيه الله عز وجل يستجيب لك بدعائك الحي القيوم جل ان يشبهه الامين. الله عز وجل ما في احد من خلقه يشبهه لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله. الله عز وجل عنده علو ذات وعلو قهر والقاهر فوق عباده. علو ذات هو مستوى على عرشه دائم من خلقه بعيد عن خلقه. فذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، لان احنا قبل كده قلنا ان صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. الله عز وجل هو البصير ولكن بصره مش زي بصر المخلوقين. هو البصير له مطلق البصر ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين وكذلك ذاته لا تشبه ذات المخلوقين. طبعا هنا بيقول لك ان الفرق الضاله لما عطلوا الله عز وجل، طبعا احنا خدنا بالتعطيل والمعطلين دول بينقسموا الى قسمين، قسم عطل اسماء الله عز وجل وصفاته، وقسم اثبت الاسم وعطل الصفه. عطل يعني معنى لنفاه. المعطلين دول طبعا بالنسبه لي اللي نفى الاسم ونفى الصفه ده نوع من انواع التعطيل، بيقول ان الله عز وجل لا هو بصير ولا عنده بصر، ولا هو عليم ولا عنده علم، ولا هو عظيم ولا هو عظيم، ولا هو بصير ولا عنده ايه بصر، ولا سميع ولا عنده ايه سمع. بينفي الاسم والصفه عن الله عز وجل. القسم الثاني من المعطلين يثبت الاسم لله عز وجل وينفي الصفه. يثبت ان الله عز وجل هو البصير ولكن بلا بصر، والسميع بلا سمع، والعليم بلا علم، وهكذا. فبيقول لك ان دول لما عملوا كده عايزين يعني يعظموا الله عز وجل وينفوا عنه ان هو بيشبه عباده، تنزيههم لله عز وجل ابدا بيهم من التعطيل. طب ازاي؟ ودلوقتي المشبهه بيقولوا ان الله عز وجل بيشبه المخلوقين، له يد كايدين، له سمع كسمعين، له عينين كعينين البشر. فالمعطله قالوا لا، الله عز وجل السميع ولكن ما عندوش سمع زي البشر، لان هو ليس كمثله شيء، فما ينفعش ان يكون يشبه الله عز وجل ومخلوقاته وهو ليس كمثله شيء، يبقى نعطل الصفه، يبقى دي مش من صفات الله عز وجل. واخدين بالكم؟ ف هنا هم عايزين ينزهوا الله عز وجل عن التشبيه، فأدى بيهم إن هم عملوا إيه؟ عطلوا صفات الله عز وجل. هنا بعد كده بيقول لك فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل لكل شيء وتبيان لكل شيء تحزمني. يعني الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم به في الصفات في أحاديث الصفات قالوا دي أحد ظنية يعني يعني كلام غير متثبت مني، حاجة اتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو بس الواحد اللي اتكلم بها، فدي ايه بتبقى لا يعمل بها، دي حاجة ظنية. ليه الحاجات بقى اللي هم بيتكلموا بها دي في صفات الله عز وجل وفي أسماء الله عز وجل و الوسوسه بقى بتاعتهم وعلم الكلام اللي هم بيتكلموا به الفلاسفه ده قواطع عقليه. قواطع عقليه يعني حاجات مسلم بيها. طبعا دايما احنا تيجي دخول العقل لما بيخش في الدين ده بيؤدي للفساد. ما دخلت الفلسفه الكلام بالعقل في الدين الا تفسد العقل. تفسد الدين تفسد الدين. وطبعا هم في عصر المأمون ابتدوا ان هم يترجموا الكتب بتاعه الفلسفة بتاعت اليونانيين دي أدى ودخلوها في منهج العقيدة، وابتدوا إيه بقى؟ يحصل في تلبيس وتمويه. ليه؟ نتيجة ان هم بيتكلموا في صفات الله عز وجل، بيتكلموا في الدين بالعقل بتاعه. بالنسبة لبقية الآيات: ولا تبلغ الأوهام كنها ذاته. مهما لو احنا قعدنا نتكلم عن ذات الله عز وجل، احنا لا يعني شوف الله عز وجل يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمه. الله عز وجل يعلم عن الخلق كل شيء، ولكن احنا لا نستطيع ان احنا نعرف او نحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علمه. ما نقدرش نحيط، يعني مهما انت تخيلتي الله عز وجل هو ايه، ذاته ايه، لن توصلي لحاجه، مش توصلي لحاجه خالص. رايح لعبتك ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انت مش تعرفي حاجه من علم الله عز وجل الا ان يشاء الله عز وجل ان انت تعرفي هذا العلم. بنعرف الله عز وجل ازاي؟ بالايات بتاعته اللي هو في كتابه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دي بتدل على وحدانيه الله عز وجل، ان هو احد صمد فرد، ليس له مثيل، ليس له كفء، ليس له ند، لم يلد ولم يولد. مين اللي قال لنا كده؟ الله عز وجل. لان سبحان الله، يعني مين يقدر يعرف ذات الله عز وجل او وصف الله عز وجل ومحدش شافه؟ احنا هنا عندنا درش نحن نوصف الله عز وجل الا بما وصف به الله عز وجل نفسه، لان محدش شافه عشان يوصفه عز وجل. يبقى كل حاجه هو في القران وصف بها نفسه احنا ايه بنثبتها ليه عز وجل. كل حاجه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل دي بنثبتها لله عز وجل. طبعا بعدم تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يبقى كل حاجه اخبرنا بها الله عز وجل عن اسمائه، عن صفاته، عن افعاله، احنا بنؤمن بها وبنصدقها. طيب الكيفية ليس كمثله شيء. في فرق ما بين الصفات الذاتية لله عز وجل والصفات الفعلية. الصفات الفعلية زي ايه؟ مثلا الاستواء على العرش، دي صفات فعلية لله عز وجل. طيب حاجة بيفعلها الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، دي صفة فعلية لله. نزول إلى السماء الدنيا، دي من الصفات الفعلية لله. مجيء الله عز وجل من الفصل يوم القيامة ما بين العباد، دي صفة فعلية لله عز وجل نؤمن بها. كيف يأتي الله عز وجل يوم القيامة؟ لا ندري. كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ لا ندري. ولكن نؤمن نثبت الصفات الفعلية دي لله عز وجل. كيف يستوي الله عز وجل على العرش؟ لا ندري. ليس كمثله شيء. يبقى الكيفية بنوكلها لله عز وجل، لا ندري، ولكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. طب إيه الصفات الذاتية دي؟ الصفات الذاتية اللي هي زي الحياة، العلم، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، كل دي صفات ذاتية في ذات الله عز وجل، كلها برضو تنسبتها لله. والكيفية لنا لأن العقل يا جماعة الحاجة هنا معناها العقل. العقل لا يستطيع مهما بلغ من قدرة ما يقدرش يكيف كيف يجيء الله عز وجل، كيف ينزل إلى السماء، ولا يكيف الحجة صفاته. الحجة هي العقل. العقل غير قادر على تكييف صفات الله عز وجل. في أسئلة ولا فين في المسألة دي بنات؟ فين أي سؤال فيها؟ يعني تعتبر يعني إعادة الحاجات أنتوا درستوها قبل كده. لكن أنا بقى يعني دي فرق لك ما بين الصفات الذاتية لله عز وجل والصفات الفعلية لله عز وجل. ودي أو دي لا يستطيع الحجة العقول تكيف نؤمن بها ونرد التكيف إلى الخالق. كيف لا ندري باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. باق من صفات الله عز وجل طبعا بلا انتهاء. الله عز وجل زي ما قلنا برضو بين الصفة الأول، الأول بلا ابتداء والباقي بلا انتهاء، مفيش نهاية دي عز وجل. باق زي ما بنقول لا ابتداء لأوليته، مش أول، كذلك ليس له نهاية عز وجل، لا يفنى ولا يبيد، بل هو إيه؟ المفني المبين. والله عز وجل اللي قادر على فناء الكون ده كله، اللي هو عنده مطلق القدرة. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل الكون ده هيفنى زي ما قلت لك، كل هيفنى، يبقى الله وحده لمن الملك اليوم، لمن لله الواحد القهار، قاهر فوق عباده، لا منازع له، لا شريك له، لا ند له، مفيش حد بينازع ملكه عز وجل. ولا يكون في الكون الا ما يريده الله عز وجل. هنا بقى هنفرق ما بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. الاراده الكونيه، إرادة الله عز وجل تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية دي خاصة بإيه؟ بمثلاً ذكر أو أنثى، مين البلد اللي أنت اتولدتي فيها؟ أنت بتولدي؟ أنت بتموتي؟ مين أبوك؟ مين أمك؟ واخدين بالك؟ واخدين بالك؟ اتولدتي مثلاً في مكان معين، في بيئة معينة؟ كل دي حاجات الله عز وجل اسمها إرادة كونية لله عز وجل، دي الله عز وجل لم يسألك عنها، ودي حالات الله عز وجل أرادها في الكون. مثلا يبقى عندك كام من الأبناء، كل دي حاجات بتسميها إرادة كونية. بالنسبة للشرعية دي بقى تخص بالشرع نفسه، بما يحب الله عز وجل ويرضاه، بالأوامر بالنواهي. طبعا الله عز وجل يعني أمرنا بأوامر بشرعه ونهانا عن بعض النواهي في شرع الله عز وجل. فالإرادة الشرعية هي دي بقى إن الله عز وجل بيحاسبك عليها، هتعملي إيه بالضبط، هتختاري إيه. طبعا الله عز وجل إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يعلم الله عز وجل مين اللي ضل عن سبيله ومين هو إيه المهتدي اللي عايز الإيه، عايز يمشي على هدى الله عز وجل. الله بقى إيه؟ الله أنت اخترت الطريق الحق، طريق الهداية، طريق الله عز وجل. الله عز وجل يوفقك ويعينك. هل ده حق على الله لكل أحد؟ لا، مش حق على الله عز وجل، مش كل واحد. الله عز وجل يعطيه زي التاني. ليه؟ لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، هو أعلم حيث وضع رسالته، هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وأعلم بمن اهتدى. طيب هنا أنت عايزة الطريق ده، عايزة طريق الحق، عايزة طريق الله عز وجل. الله عز وجل يعينك ويسددك. طيب العاصي عشان قلبه مليان معاصي ومليان بعد عن الدين ومش عايز الطريق ده، فعمل يعني معاصي معاصي معاصي. لما تديله هداية الله عز وجل مفيش مكان منها، الله عز وجل يعلم منه كده. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طب ليه؟ لأن هما قلوبهم متشربة بالمعاصي، هو عنده السمع بيسمع ولكن لا يعمل، ما بيستجبش. ليه؟ من المعاصي والرين اللي على قلبه. عشان كده هنا بيقولك شوفي المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنه. زي ما بقولك الله عز وجل المطر مثلا، أبوك أمك مكانك ميلادك وفاتك، دي بصي مشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته النافذة. فما شاء الله تعالى كان، وما لم نشأ لم يكن. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كل شيء في الكون ده بإرادته، فعال لما يريد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الله عز وجل أراد به طبعا تعرفين فكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، دي إرادة الله عز وجل يجب أن تقع. أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، دي إرادة الله، دي ما فيش حاجة محيص عنها. طب ليه كده؟ لأن هما يا جماعة في أبوهم قدم العمل الصالح، فكان أبوهما صالحا، فالجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل حفظ ليهم الأموال دي لحد ما يبلغوا أشدهما وإيه وياخدوا ويبتدوا إيه ياخدوا المال ده يستمتعوا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب هنا دي بالك إن القرية دي أساسي قرية بيعصى فيها الله عز وجل، قوم فاسقين وعمالين يتنادوا في الفسق بتاعهم ومعاصي الله عز وجل، والله عز وجل بإيه؟ يمهلهم. طب وبعدين؟ خلاص بقى كده حق على القرية دي العذاب. ليه؟ لأن هم أوصال الله عز وجل، عندهم فسق وعصيان الله عز وجل. طيب الله عز وجل عمل ايه؟ ما كده عصيين وعندهم معاصي لله عز وجل وفسق لله عز وجل، طب يعملوا ايه؟ اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله عز وجل يؤمر عليهم اللي ينائمهم، اللي يلائم حالهم من الفسق ومعاصي الله عز وجل ويزدادوا في فسقهم وفي فجورهم وفي معاصيهم. فهنا يحق عليهم قول بقى من الله عز وجل فيدمرهم تدمير. ليه؟ نتيجة فسقهم ونتيجة عصيانهم لله عز وجل ونتيجة الفجور بتاعهم. طبعا ده هنا يقول الأمر القدر القدر الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله عز وجل لم يأمر بالفسق شرعا. الله عز وجل يا جماعة لم يأمر بالفسق، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله عز وجل بينهى عن الفسق ده، والله عز وجل لا يحب الفاسقين. طب هم عملوا ايه؟ شوفي فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل قدم يبعث لهم نبي وريهم طريق الهداية طريق الله عز وجل، هم عملوا ايه بقى؟ استحبوا العمى على الهدى، هم عايزين الطريق ده. فإيه بقى؟ يحق عليهم العذاب، هيدمرهم الله عز وجل بإيه؟ بإيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة اللي هم عملوه، نتيجة اللي هم الفسق والذنوب اللي هم فيه. يبقى علة التدمير هنا إيه؟ الفسق بتاعهم. وأراد الله عز وجل أن ينفذ أمره فيه. ليه؟ شوف هنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي إرادة الله عز وجل بالكون، هو يريد بهم التيسير وإن هم يكونوا كلهم طائعين لله عز وجل، ولكن هم عايزين يعصروا على أنفسهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودي خدناها قبل كده في اسم الله عز وجل الخالق. الخالق بمعنى كن فكان. يبقى الله عز وجل أي أمر من أوامره كن فكان. كن سماء فكانت سماء، كن أرض فكانت أرض، كن بحار فكانت بحار، كن سماء فكانت سماء. أمره إيه؟ كن فكان. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. هنا دي يا جماعة، الله عز وجل خلقنا وهو قادر على أن يكون كل الكون مهدي، كل الكون ممكن يكون مسلم كله قادر، ولكن الله عز وجل يترك لك الاختيار. خلق الإنسان وله إرادة، وبيعرف الطريق، بيبعث له كتب ويبعث له رسل ويختار. ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم ده في ابتلاء، والله عز وجل يضعك في الابتلاء ويشوف انت هتعملي ايه، وليس بطر، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى الابتلاء ليه؟ عشان يميز الله عز وجل بين الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من اللي عنده اللي هيجاهد ويتبع أوامر الله عز وجل. فهنا نفس الحكاية، من يريد الله فتنته فلن تملك من الله شيء. الله عز وجل يريد أن يبتليه، يشوفه هيعمل إيه. واخدين بالكم؟ يعطيه المال، ابتلاء من عند الله عز وجل. هتعمل إيه بقى في المال؟ هتمشي بيه في طاعة الله عز وجل ولا هتمشي بيه في معصية الله عز وجل؟ هتأدي بيه زكاة مالك، هتتصدق على الفقراء والمساكين، هيكون في المال ده نصيب للأيتام والأرامل والمستشفيات وهنا الناس اللي محتاجة الفقراء والمساكين، ولا تعصي بالله عز وجل يستخدمه في معاصي الله عز وجل؟ لازم بالتالي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طب ليه؟ ولذلك هم اختاروا الطريق ده. والله عز وجل يعني سبحان الله يا جماعه، في بعض الناس بتبقى غير اهل المحل الله عز وجل ينزل فيه الباي. الله عز وجل يعلم خلقك ويعلم ما في قلبك، ان انت غير مستحقه للهدايه دي، ان يعلم خلق كل الخلق ده ويعلم بعلم السابق مين اللي هيطيعه ومين اللي هيعصاه. يعلم، هو عليم. ولله المثل الأعلى، انت لما بتخرجي وتسيبي ولادك في البيت وتقول لهم مثلا بعض الأوامر، انت عامل كذا وانت عامل كذا ويا ولاد ذكروا يا ولاد، انت الأول انت خارجة وعارفة مين اللي هينفذ ومين اللي مش هينفذ ومين اللي هيعمل ومين اللي مش هيعمل ومين هيسمع كلامك ومين اللي هيذاكر ومين اللي مش هيذاكر، عارفه كل حاجه. وانت كلام الغيب يعني ما بتكلميش الغيب، من احوالهم وتصرفاتهم انت بتقدري تعرفي. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن لا يدرك العلم يعلم، ولكن جدي ترك لك الاراده، ترك لك حريه التصرف. ولم تخرجي عن ملكه. عفوا، ان انت مثلا تقولي لابنك اعمل اللي انت عايزه، بتسيبيه يتصرف بقى ويروح ويجي، لكن انت متابعاه شايفاه بيعمل ايه. وعارفه هو يعمل ايه، ما تجبروش على اي حاجه، سيبيه يعمل اللي انت عايزه، ولكن انت عارفه هو يعمل ايه. تدركوا لله المثل الحسنى، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. هنا هو بينصحهم، واخد بالك؟ لان هو مامور بان هو ايه؟ ينصحهم ويهديهم ويعرفهم طريق الحق، لكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم وهم بيتصرفوا ازاي. ده علم السابق، اللي يختار طريق المعصيه قلبه يعلم الله عز وجل ان هو يختار الطريق ده وان هو عايز الغوايه. فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم اللي اختاروا ده، هم اللي اختاروا الطريق الغوايه ده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وده طبعا زي ما بقول لك ان هو يعني قلبه محل للهدايه دي. هو الله عز وجل يعلم من قلبه ان هو عايز الهدايه دي، وان هو يتحمل الفعل ده، عنده عزيمه ان هو يمشي في الطريق ده. فالله يريد به خير يفقهه ايه؟ في الدين، لان هو محل تفقه ومحل لعلمه. من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يا جماعه يعني يبتدي يعلي بايه؟ يعلي درجته. لا لا بصي حبيبتي، خدي بالك يا جماعه ان الحسنات يزيد من السيئات، بمعنى ان انت لما بتسعي للمعصيه وبتتوبي منها بتمحى من صحيفتك، بتتشال. بل خدي بالك انت عندك ملك على اليمين وملك على اليسار. ملك اليمين هو القائد بتاع اللي على اليسار، بحيث لو فعلتي معصيه بيقول ملك اللي على اليمين انتظر ما تكتبهاش، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يستغفر لمده ايه؟ 6 ساعات. بعد كده تتكتب عليك. طيب جيتي تبتي واستغفرتي وعدتي الى الله تمحى كانها لم تكن. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين، تمحى من صحيفتك خلاص، وهكذا. لان ده يا جماعه يعني سبحان الله هي يعني طبيعه البشر، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. ان انت ايه؟ عملت، يا رب توب علي واستغفرك يا رب واتوب اليك، انا عبدك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا يغفر لك، هو التواب الرحيم، يقبل التوبه عن عباده. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب فينا اذا اراد الله باهل بيت خير ادخل عليهم باب الرفق. الرفق ما يكون في شيء الا زان، وما يكون ينزع من شيء الا الا ايه؟ شان. الرفق ان البيت يبقى يا جماعه فيه هدوء وسكينه وتعامل. الرفق ده سبحان الله اللي هي ايه؟ رفيق لين هادئ الطبع. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب نفس من النعم، انت تكوني طيبه النفس هادئه، الامور واخداها ببساطه ورفق ولين، ده طبعا بتشيع على البيت كله هدوء وايه؟ ورحمه وسكينه. فاذا اراد الله عز وجل باهل البيت خير ادخل عليهم الرفق. ليه؟ لان هم اهل للرفق ده، اهل للمحل ده، هم نفوسهم طيبه، واخدين بالكم؟ واخدين الامور ببساطه بهدوء، مش اي مثلا حاجه، كل حاجه زعيق، كل حاجه غضب، كل حاجه نرفزه، كل حاجه فيها دايما بيبقى فيها عدم تسامح. لا مفيش ده خالص. اذا اراد الله عز وجل باهل بيت خير ادخل عليهم الرزق. جعل الرفق ده معاهم في كل تصرف من تصرفاتهم. عايزين ده الكسر. طيب عندك الآية إذا أراد الله بقاء من عذاب أصاب من كان فيه ثم بعثوا على نيتهم. وطبعا دي هنا أراد الله، دي إرادة إيه؟ كونية. نتيجة أفعالهم، نتيجة فسقهم ومعاصيهم، الله عز وجل أراد بيهم أن يصيبهم العذاب. واخدين بالكم؟ طيب، وليس الله عز وجل بظلام للعبيد. ممكن في وسط الناس اللي هي عندها معاصي وعندها الفجور والفسق ده، يبقى في ناس ايه؟ ناس ما ترضى بهذا، ناس صالحين بيعبدوا الله عز وجل وبيحاولوا ان هم يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر، وما قدروش هم المعاصي دي والفجور اللي عليه اهل القرية دي او المكان ده، هم لا يقبلون. الله عز وجل يعلم من قلوبهم كده ان هم عندهم انكار لكل المعاصي والذنوب اللي بيفعلها القوم. فهنا الله عز وجل يبعثهم على ايه بقى؟ كل يبعث على نيه. انت ما كنت ترضي عن الظلم ولا المعاصي اللي بتحصل ديت، يبقى ايه؟ الله عز وجل يبعثك على نيتك. يبقى هنا ايه؟ اذا اراد الله بقوم عذاب اصاب من كان فيهم كلهم ايه؟ الله عز وجل يهلكهم ثم يبعثوا على نيتهم، يبعث عن النية التي كان عليها. ليه؟ لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. هنا دي إرادة، أراد يا جماعة إن كلها دي إرادة كونية لله عز وجل. أراد بس ليه؟ عشان فسقهم، عشان معاصيهم، عشان اللي بيفعلوه. دي الإرادة دي نتيجة لفعلهم. طب وبعدين الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. طب كان فيهم ناس صالحين يبقى يبعثوا على النية بتاعته. واخدين بالكم؟ هنا بيقول لك لو شاء الله عز وجل لجمع خلقه على الهدى. الله عز وجل قادر ان يجعل كل الناس على هدى، وقادر ان يجعلهم أمة واحدة، ولكن هو الله عز وجل خلق لك إرادة عشان تختاري انت، لكن قادر ان يخلي كل الناس دي على الهدى، يجعلهم حاجة واحدة كلهم، يجعلهم ليهم فكر واحد، يجعلهم كلهم مؤمنين، يجعلهم كلهم مسلمين، قادر عز وجل. ولكن أراد الله عز وجل ان ما يكونش جبر، مش تجبري على الطاعة، اختاري انت. خدين بالكم؟ خلقك وخلق لك إرادة تختاري بقى. فهنا بيقول لك إنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، الواقع اللي احنا فيه ده بمشيئته عز وجل، وإن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. الواقع اللي احنا فيه الله عز وجل ترك لنا حرية الاختيار وحرية ان احنا يكون عندنا اراده نختار بيها، ده لان هو لم يشا ان احنا كلنا نكون ايه؟ حاجه واحده. ودي حقيقه ربوبيه، هو رب للكل اعطاك الاختيار عشان بعد كده يسالك على اختيار ده. لان يا جماعه لو كانت الموضوع مفيش فيه اختيار وهو كده جبر، طب هو هيحاسبنا ليه؟ ما انا مجبور على كده. لا، هو رب، رب كل شيء ومالك، خلقك وخلق لك إرادة، وبعد كده بيسألك ويبتدي يبقى فيه ثواب وعقاب على الأوامر والنواهي اللي هو شرعها لك. وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، أن يأذن الله عز وجل. وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه. طبعا بالنسبة للأحاديث اللي في المشيئة كتير، منها فقضى ربك ما شاء ويكتب الملك. انتوا عارفين ان طبعا بعد ما الجنين بيكتمل 120 يوم بيبتدي يكتب الملك عمره، موته، امتى هيموت، رزقه، كل ده بيتكتب. مين اللي بيتقدره؟ الله عز وجل. ده عمره مثلا 20 سنة، ده عمره 30 سنة، ده عمره 40 سنة، زي ما يقدر الله عز وجل. دي كلها يا جماعة تقديرات، يعني كلها حاجات الله كونية، إرادة كونية لله عز وجل. إمتى هيموت؟ لكل أجل كتاب. رزقك، رزقك مكتوب عند الله عز وجل. هتاكلي إيه وهتشربي إيه وطول مدة حياتك دي هيجيلك إيه وهتعمل كله كله، لأن بعد ما خلق الله عز وجل العرش والماء خلق القلم وقال لا اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق الى يوم القيامة. فكل المقادير دي مكتوبة عند الله عز وجل. يبقى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ما بقى يكتب. طبعا ده حديث رواه البخاري. في حديث كمان سبحان الله، ان الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. حديث ده سبحان الله عن رواه أبي قتادة عن أبي قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم، يعني وهنا كانوا في يعني خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، صاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. فقال بعض القوم لو عرفت لنا يا رسول الله، يعني لو يعني ارتحنا شويه تعبوا. الصحابه رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخاف ان تنام عن الصلاه. كانت صلاه الفجر قربت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا اخاف لو احنا ريحنا وننام شويه ان صلاه الفجر تضيع علينا، ان تناموا عن الصلاه. قال بلال انا انقذكم. فاتبعوا ناموا. واخدين بالكم؟ بلال قال ايه رضي الله عنه؟ انا ناموا انتوا وانا ايه هنقذكم، انا هصحيكم. واسند بلال ظهره الى راحلته، اسند بقى ظهره كده للراحله فغلبته عيناه نام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حجاب الشمس، خلاص الشمس طلعت. فقال يا بلال أينما قلت؟ فين اللي انت قلت عليها الطحينة؟ قال ما ألقيت علي، ما ألقيت علي نومة مثلها قط، أنا ما نمتش نومة زيها طول حياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. طبعا تعرفين يا جماعة لما بننام دي اسمها حتى الموتى الصغرى، الله عز وجل يقبض أرواحنا. ولما يعني بنستيقظ بيرضى علينا تاني الله عز وجل. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. قبض الروح لما نمنا وردها علينا تاني. لأن طبعا تعرفين في ناس يعني الله عز وجل يقبض روحها قبل لما تكون نايمة وما بيرد عليها الروح، في ناس بتموت وهي نايمة. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إن الله عز وجل قبض روحكم حين شاء ورضى عليكم حين شاء. يا بلال كن فأذن للناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصل. هنا يعني طبعا تجيبات، طبعا ليس في النوم تفريط، ولكن انا لازم اكون واخده من الاسباب ده طبق النحل بتاعي حد هيصحيني، عشان طبعا ان الصلاه كانت على المنونه كتابا موقوفا. فهنا بيقول لك ان الحادثه دي سبحان الله دي رحمه من الله عز وجل رحم بها امه محمد. ليه؟ دلوقتي هم راحت عليهم النوم، واخدين بالكم؟ ليس في النوم تفريط. فهنا الحادثة دي لما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يتوضوا، وبعد بقى الشروق بقت الساعة، لأن طبعا هنا إيه، فلما ارتفعت السماء الشمس وبيضت قام فصلي، بعد يعني بعد الشروق بقت الساعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا نعرف منين إن الواحد لما تروح عليه نومة إن ليس في النوم تفريط، وإن إحنا نعيد الصلاة دي أو نقضي الصلاة دي إلا لو حدث الحادثة دي. فربنا شاء إن هم يعني يتعبوا من المشي ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يناموا وتروح عليهم الصلاة، رغم إن بلال قال لهم إيه ناموا وأنا إيه هصحيك، يعني أنا في حد هو هيصحي، بس راحت عليه نومه هو كمان. عشان كده يا جماعة ليس في النوم تفريط، يعني لما الواحد تروح عليه نومه ولكن هو واحد من الأسباب خلاص انت كده لستي مفرطة. طب أعمل إيه لما أصحى؟ أول ما أصحى أصلي، إن بيكون فاتت عليا الصلاة وقتها خلاص انتهى نقضيها، لأن أنا كنت عندي عذر النوم. فده طبعا تشريع من أمة محمد إلى قيام الساعة. طيب عندنا جزئين، أولا في سؤال في الأجزاء اللي فاتت دي، أرجو إن يعني الفكرة تكون واضحة. طيب هنا بقى الجزئين اللي جاية دي بيتكلم عن الناس اللي بتحتج بالقدر. ما يجوز الاحتجاج بالقدر في حاجتين، على المعاصي وعلى فوات المطلوب، وهنعرف يعني ايه الجزئيتين. اول جزئيه يعني مسكنه، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ده باطل. شوفي هنا كفار قريش قالوا ايه، احتج المشركون بالقدر على شركهم. قال الله عز وجل عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احنا نعمل ايه؟ احنا مجبورين على كده، مجبورين على الشرك ده، ومجبورين ان احنا نحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. الله عز وجل يرد عليهم يقول ايه: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الله عز وجل كذبهم، انتوا كذابين. الله عز وجل ما يشاء المعصيه لاحد، الله عز وجل امرك بالتوحيد، انت اللي اخترت الشرك، ما تحتجش بقدر الله عز وجل عليك، لان الله عز وجل خلقك وبعت اليك رسل وبعت اليك كتاب وانت اللي اخترت الشرك. يبقى كذب، كذلك كذب الذين من قبل، يبقى ده دأب المشركين ان هم يحتجوا بالقدر على شركهم وعلى معاصيهم. الله عز وجل لم يقبل منهم الحجه دي، جعل الكلام اللي بيقولوا ده تكذيب، وجعل ليهم عقوبه حتى ذاقوا بأسنا. خدوا بالكم ليه؟ لان انتوا هنا كذبتم على الله عز وجل، الحجه بتاعتكم دي حجه باطله. الله عز وجل لم يجبر احد يا جماعه على المعصيه، مفيش، انت اللي بتختاريها، انت اللي بتعمليها. وانت دلوقتي لو الاذان اذن ورحتي وتغطيتي ونمتي، شوف يعني قاعد سهران تلاقي الناس سهرانه، ناس اصلا مش طول الليل، ويجي اذان الفجر ياذن يبتدي بقى هو ينام. طب والاذان ده لمين؟ هو حد نايمه ولا هو اللي اختار ده؟ هو اللي اختار، هو اللي اختار. لكن اللي اختار طريق الهدى عايز ده هيقوم يتوضا ويصلي. هو ايه هنا؟ هو اللي اختار ده، الله عز وجل زي ما قلنا ليس حق عليه ان هو ايه؟ ليس حق على الله عز وجل ان يبقى في معية خاصة، ولكن قد الله عز وجل يعين ويوفق ويهدي اذا كان هو اهل للتوفيق وللاعانه في الله عز وجل. احتجوا كمان بإيه؟ بحديث آدم وموسى. الاحتجاج بالقدر احتجوا بحديث آدم وموسى. تحاج يعني إيه تحاج آدم وموسى؟ يعني تخاصموا عند الله عز وجل. فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. ده موسى عليه السلام بيقول لآدم عليه السلام. طبعا هنا يخرج عليه السلام عليه. يبقى هنا احنا دلوقتي يا جماعه بنرد على اللي قالوا ان هنا موسى عليه السلام احتج بالقدر على نزول ادم الى الارض. فهنا الله عز وجل رد بقى، خلق ادم لعماره الارض. اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يبقى هو كده مش عشان ادم عصى ربه، ده كانت بقى ايه النتيجه ان هو نزل الارض. لا، هو كان ينزل الارض، ينزل الارض ان جعل في الارض خليفه. تاني حاجه اني التائب من الذنب كمان لا ذنب له، وادم تائب من الذنب عليه السلام. فالله عز وجل ازاي يعاقبه على حاجه هو تاب منها اساسي؟ وبعدين هنا هو موسى عليه السلام احتج لما كلم آدم. هنا يعني الحديث في سير، يعني في سيرة المعصية اللي فعلها آدم. مفيش، ده بيقول انت اخرجتنا ونفسك من الجنة. ده بيتكلموا على الخروج مش بيتكلموا على المعصية خالص. اللي احتج بالايه الحديث ده على ان ايه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. وهنا مفيش اي معصية ذكرها موسى عليه السلام. لو بيقول له انت اخرجتنا ونفسك من الجنة، ادم ايه الرد هيكون ايه؟ لا، ادم كان مخلوق ان هو يعيش في الارض، وخروجه من الجنة ديت مش بسبب الذنب اللي عمله. ان التائب من الذنب كمان لا ذنب له. لو الله عز وجل كان مقدر ان هو ينزل الارض نزل له، ليه ما فيش احتجاج بالمعصية على اقدار الله ولا حاجة؟ يعني هنا حتى احتجاجهم، طب انتوا محتاجين بايه؟ واخدين بالكم؟ وهذا وجه الظاهر في ان موسى عليه السلام لم يرد لوم ادم على فعل المعصيه. وهنا ما لمش ادم على فعل المعصيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ لم يلوم ادم على فعل المعصيه عشان تحتج بيها بالقدر، لا تحتج بيها في ايه؟ ما فيهاش احتجاج اساسي. فهو بيلومه على اللي تسبب، او ان يعني ان كان سبب ادم في نزوله من خيبتنا واخرجتنا من الجنة. طبعا هنا يعني ادم عليه السلام هو اللي يعني عارفه، انتوا عارفين يا جماعه ان هي حوار ما بين موسى عليه السلام وادم. طبعا هو ادم عليه السلام هو اللي ايه، هو اللي يعني معه الحق في عدم يعني بيقول له طبعا انت بتقول لي على حاجه قدرها الله عز وجل علي، اللي هي ايه؟ الخروج من الجنه. دي حاجه كان الله عز وجل قدرها على ادم قبل خلقه، اني جعل في الارض خليفه. واخدين بالكم؟ طيب ده بالنسبه للرد على الحديث. في حاجه كمان ابن القيم قالها، قال اني لما الواحد يتوب من المعصية، بعد التوبة من المعصية يجوز ان الواحد ايه يحتج بقدر الله عليه. يعني انا دلوقتي توبت خلاص، انا مثلا كنت ايه بعمل معصية معينة، توبت. فابن القيم بيقول بعد ما تتوبي من المعصية وتستغفري ربك، ممكن انت تقولي ايه؟ والله يعني الحمد لله هي كانت حاجه وربنا قدرها عليا، ولكن الحمد لله انا دلوقتي ايه خلاص تبت منها. يقول ممكن انت تقولي كده، ولكن الممنوع، واما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو ايه بقى؟ ان يحتج بالقدر ليستمر على المعصيه كما فعل المشركين. تنبكوا المشركين احتجوا بالايه؟ هم مستمرين في شركهم وبيحتجوا بالقدر. لا، ما بيحتجش بالقدر، عارفين يا جماعة دي زي ايه؟ واحدة مثلا متبرجة وستي تلبسي الحجاب تقولي والله لو ربنا مقدر البسه هلبسه، لا قومي البسيه هتلبسيه. انتي عرفتي منين ربنا مقدر عليكي ايه؟ ده القدر ده سر الله عز وجل المكتوب اللي محدش يعرفه. قومي البسي يا ستي، قومي صلي. تقولي ايه؟ ما لو ربنا مقدر ان انا هصلي يا ستي هصلي. قومي يا ستي صلي صلي. انت ايه اللي يمنعك من صلي صلي؟ ما تحتاجيش بالقدر. ما ينفعش يا جماعه ان انا احتاج بالقدر على المعصيه. واحد بيشرب سجاير ربنا بس يتوب عليا، ادعي لي بس. يا ستي هو تابع عليكي يا سيدي، يعني هو يعني ما تشربش خلاص كده تابع عليك انت اللي تمتنع، لكن ما تحتاجش بالقدر ان ربنا مقدر عليك ده اعمل ايه. لا لا يجوز يا جماعه الاحتجاج بالقدر في المعاصي. عايزين بالكم ما مثلا تسمعش كلام مامتك ليه؟ ما بتبرش امك ليه؟ والله بس ربنا يقدر عليا ان انا ابرها اكون زي الفل. لا ربنا مقدر عليك، قوم بر امك، قوم اسمع كلامها. ما ينفعش يا جماعه ان انا احتج بالقدر على المعصيه. ما هو المشركين بيقولوا ايه هنا؟ زي كل الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباءنا ولا حرمنا من شيء. ده حاجه مكتوبه علينا نعمل ايه؟ لا انت عندك اراده. يبقى هنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ده حاجه باطله. لذلك انت ما تعلمي القدر ايه؟ او ربنا مقدر عليكي ايه؟ ده طبعا يعني امثله في مثال تاني عندك من النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح ليوقظ فاطمه وابن عمه علي، ترك على ابنته فاطمه وابن عمه علي رضي الله عنه. طبعا انت عارفين ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجه من علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طرق عليهم البيت ليلا فوجدهما نائمين، فقال الا تصليان؟ انتم ما بتصلوش ليه؟ فكانه عاب عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم عاب على مين؟ على فاطمه وعلي ان هما نايمين في وقت ايه؟ القيام، قيام الليل. اي لماذا لم تقوما لصلاه التهجد؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذ ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، شوفينا بيقول لك ايه، وضرب النبي على فخذ، يعني هنا تعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لان علي رضي الله عنه لسه صاحي من النوم وبيتكلم بالبلاغه دي وبيرد الرد ده، ان انفسنا بيد الله عز وجل فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. خذي بالك هنا يعني دي يعني مستحب، هو هنا ما ضيعوش عليهم فروض واحتجوا بقدر الله عز وجل، لا ده هما بصلاة قيام ليل مستحب، ويعني في الوقت ده هما كانوا هيقوموا بس يعني اتأخر استيقاظهم. ليه؟ لأن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإن شاء بعثنا إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فهنا طبعا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، هنا طبعا يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغة عليه وردوده على طول على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما بنقول هنا دي ما فيهاش، يعني هنا في بعض بيحتج بيها، هو يحتج بالقدر إن ربنا عز وجل طبعا دي يا جماعة يعني لو شاء لبعثهم. هنا طبعا دي مستحب، دي حاجة مستحبة، انت بتحتاج بايه؟ فما ليكش هنا يعني وجه للاحتجاج. طيب ولو ان انسانا فعل معصيه واردنا ان نقيم عليه الحد، خدي بالك بقى من دي. دلوقتي مثلا حد زنى، عارفين طبعا المفروض دي ايه؟ دي يجلد. دي قال ايه بقى؟ لا استنوا، دي حاجه مكتوبه عليا، هتنكرون هذا من دي حاجه مكتوبه عليا؟ تنكروا كده؟ هيقول بقى هنرد عليه ونقول لا احنا ما بننكرش، فيقول لا لوم علي. طيب الرد ايه؟ ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. جيب بالكم، ما هو يا جماعه هنا هو كده مش شايفين كده. هنا واحد عمل معصيه، خد بالك ان الله عز وجل نهى عن الزنا، الزنا يحرم كشرع. طب واللي هيعمل كده يحصل له ايه؟ المفروض يقام عليه الحد. جينا نقيم عليه الحد يقول لنا ايه؟ لا ده قدر الله عز وجل عليه. لا ما ينفعش ان احنا نحتج بالقدر على المعصيه. طب انت احتجت بالقدر على المعصيه وان ربنا عز وجل قدرها عليك، لو ان الله عز وجل خلقك وخلق ليك اراده وانت تختار اللي انت عايز تعمله، وانت اخترت اللي ربنا عز وجل نهاك عنه، طب ربنا بقى امرنا برضو احنا هنا من فيك ايه؟ هنكتدك بقدر الله. يا رب عليك. واخدين بالكم؟ واحد سرق، المفروض هنقيم عليه الحد قتليا، يقول لا استنى ده انا ربنا مقدر عليا ان انا اسرق. وربنا عز وجل امر بالسرقه، وربنا عز وجل نهانا عن السرقه. تفعل المعصيه وتحتج بقدر الله؟ لا. طب احنا بقى نقطع ايديك، وده برضه قدر الله عز وجل عليك، ما دام انت بتحتاج بالقدر احنا بنحتاج برضه ايه؟ هنحتاج بالقدر. خدوا بالكم يا جماعه، فما ينفعش احتاج للقدر على المعاصي، لان الله عز وجل نهانا عن المعاصي دي. زي ما امرنا باوامر نهانا عن بعض الحاجات ان احنا ننتهي عنها. انا فعلتها لا اتحملها بقى. اتحمل اللي انا عملته، المعصيه اللي انا عملتها اتحملها، لكن ما احتجش باقدار الله. ليه؟ لان انا عندي شرع اوامر ونواهي من الله عز وجل. فتبين الان ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل. فهمتي الجزئيه دي؟ طبعا هنا وهنا جاب لك ادله من القرآن وأدلة من السنة، وأنا اديتك بعض الأمثلة. طيب والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل. يعني إيه فوات المطلوب؟ أنا دلوقتي أنا بديك مثال جميل قوي، في وظيفة ومطلوب ناس عشان يتعينوا فيها، والمفروض يروحوا الساعة 7 الصبح يكونوا توديني منها. طيب جه بقى ابنك او اخوك قعد بقى يتدلع وروح هنا يجي من هنا وما وصلش هناك الا الساعه 8 9. وتقعدي تلومي فيه، يقول لك معلش بقى ده قدر الله عليا. انت بتحتاج بقدر الله وانت ما خدتش بالاسباب؟ ما ينفعش. انت ما اخدتش بالاسباب، انت عايز تروح هناك الساعة 7 يبقى لازم تقوم من بدري وتستعد وتنزل من بدري وتروح. يبقى ما ينفعش ان انا احتج بالقدر على فوات المطلوب. ايه فوات المطلوب ده؟ الا عدم الاخذ بالاسباب. يبقى انا مطلوب مني في اي عمل هعمله اخد بالاسباب، وبعد كده اقول ايه؟ الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء. أنا دلوقتي ابني ما بيذاكرش وطول السنة عمال يلعب، تيجي بنتيجة في الآخر مفيش نتيجة، سقط. يقول لك يا ماما بقى في إيه؟ ده أنت عارفة الدين. قدر الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء. تقولي له إيه؟ لا يا بابا أنت ما أخدتش في الأسباب، أنت ما ذاكرتش ولا عملت أي مجهود. ما تحتجش بأقدار الله عز وجل، خد الأسباب وبعدين احتج بالقدر. واخدين بالكم يا جماعه. لكن اللي بقى واخد الامر الجدي وعمال يذاكر وجه في الامتحان اتلخبط، جه في الامتحان تعب، جه في الامتحان لم يحدث له توفيق، لا خلاص بقى الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لاني اخذت بالاسباب. ما ينفعش ارمي على اقدار الله عز وجل وانا ما اخذتش بالاسباب. واخدين بالكم؟ افرضي مثلا واحد قدم لها عريس لبنتها. والله شكله كده كويس، شكله ابن ناس. وانا لا سالت عليه ولا عملته. بعد كده لما زوج ابنتي طلع ايه؟ اي كلمه. الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. مش مطلوب منك ان انت تاخدي بالاسباب وتسالي عنه وتشوفي ده وتشوفي ده، ولازم تبحثي عنه في كل مكان. تسالي عنه جيرانه، تسالي عنه قرايبه، تسالي عنه اصحابه، تسالي عليه في المسجد، تسالي عليه في العمل بتاعه. طيب عملت كل ده وخدت بالاسباب من جميع الجهات وطلع كده، خلاص يبقى الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. عارفين يا جماعه اللي بيسوق عربيه وعمال بقى ماسك الموبايل وعمال يتكلم وبيسوق بايد واحده كده يعني بيروح عامل حادثه، الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. لا انت مش واخد بالاسباب، انت بتسوق بتتكلم في موبايل ولا تبقى مش مركز في سواقتك وبعدين تحتاج بقدر، لا لا موبايلات وتبقى مركز لان دي ارواح ناس معاك قدامك، لا حصل حاجه بعد كده خلاص قدر الله ما شاء فعل. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى اذا بالنسبه للاحتجاج بالقدر ما ينفعش في حالتين، لا على المعاصي ولا على فوات المطلوب، الاثنين باطل الاحتجاج بالقدر دي. في حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ مهمة جدا مهمة جدا وهتظبط لك حياتك لأن كتير بتلاقيها حواليك. إدعي لي ربنا يهديني، لا ربنا هديك بس أنت عيش في طريق الحق. في أي سؤال في الجزئية دي؟ أرجو إنها تكون واضحة.